أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى، ثم أما بعد، نحن في مدارسة الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهي معرفة دين الإسلام. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. مرتبة الأولى هي الإسلام، والإسلام هنا كما ذكرنا يفسر بأعمال الظاهر بالأركان الخمس، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظوا معنا في البداية، حديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، وهذه الأركان الخمس. عشان في بعض الناس في يوم من الأيام طلع وقال لك إيه، هو الدين كله خمس حاجات، انتوا مصدعين دماغنا ليه؟ وتقعد تقولوا لنا شريعة واعملوا وسووا، هم خمس حاجات، اللي بيعملهم بيبقى مسلم وخلصنا الموضوع. وفين فين في القرآن الكلام ده؟ هو خمس حاجات اللي يعملهم يبقى عليه ان هو يشهد ان لا اله الا الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج لو قدر، بس كده، وبعد كده مش محتاجين حاجه تاني. تقول له طب بالراحه، بس ممكن تقرا الحديث كويس؟ بني يعني ده الاصل. عمرك شفت عماره بتتعمل يتحط لها اصول وخلاص؟ الراجل جاب حته الارض حفر عمل الاصول وقف على كده، على خلصنا، ما خلاص الموضوع خلص، حطينا الاركان في يا ابني طلع العماره، لا هي وقفت لغايه كده، وصلت. فبني يعني هذه الاركان، الاركان بقى دي الاساسات، لسه بقى في عماره هتطلع، في حاجه اسمها الاسلام بقى، في لسه بقى معاملات، وفي لسه بقى حاجات كتير قوي طالعين بيها، لسه في اخلاق، ولسه في عبادات، ولسه في اشياء مش في الخمسه دول، واصله. فالاركان كلمه اركان الاسلام خمسه. طب ما تعرف الركن؟ كلام بقى بتاع الاصول بقى وكلام العلم شويه. ايه الفرق ما بين الركن والشرط؟ الركن ما كان داخل الماهيه، كلمه الماهيه يعني حقيقه الشيء، حاجه جوه. الشرط بره، يعني لما تيجي تقول لك ايه الحج، اركان الحج: اولا الاحرام، الوقوف بعرفه، ده اسمه ايه؟ ركن، لانه جوه الحج، ده جوه الحج مش براه. طيب لما اجي اتكلم في الصلاه فاقول من اركان الصلاه، ونجيب بقى حديث المسيء صلاته، الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عليها أركان هذه الصلاة، فمثلا فنقول إنه الاعتدال قائما، إن أنت ساعة ما تستحضر تكبيرة الإحرام، أصلا تكبيرة الإحرام دي ركن ولا شرط؟ ركن جوه الصلاة، حلو أوي. إنما شرط ما كان خارج الماهية، ما خارج الماهية يعني بره الموضوع، يبقى مسألة الطهارة جوه الصلاة ولا بره الصلاة؟ بره الصلاة، بتطهر بره الصلاة، صح كده؟ يبقى ده شرط لصحة الصلاة، وصل كده؟ أركان الإسلام يتكلم على حاجة إيه؟ جوه. إيه هما الخمس أشياء المعلومة؟ شهادة أن لا إله إلا الله. طيب الركن من ترك شيئا منها يحصل إيه؟ لو أنا ما وقفتش بعرفة يحصل ايه؟ بطولة الايه؟ بطولة هذا الامر. انما لو شيء من سنن الحج، من سنن الحج ان انا مثلا الاهلال التلبية، ها؟ لو الاكثار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم منها الحج والعج الثج، لو ما عملتش كده الحج بطل؟ لا، هذه من السنن ان انت تعمل الكلام ده، كويس قوي. يبقى كلمة الركن لو تخلف بطل الشيء، يبقى الأركان دي لو مش موجودة يبقى إيه؟ يبقى لم يعد كذلك أركان الإسلام. فمعنى ذلك أن من ترك شيئا منها فإيه؟ فإنه يبطل بذلك إسلامه. استنوني بقى، الكلام ده خطر. ماشي، أول كلمة شهادة لا إله إلا الله، واحد ما شهدش الشهادتين فيها خلاف دي؟ لو ترك الشهادتين بقى مسلم أصلا يعني، ولا وإن صم وصلى وقالنا قلت لكم اللي هو بيقول كده، بس أنا مش هقول الشهادتين، لا الشهادتين دي لا يصح بحال الدخول في دين الإسلام إلا بهما، يشهد بذلك. طب كويس، أدي الأولى. طيب من ترك الصلاة مش مسلم؟ من ترك الزكاة مش مسلم؟ من ترك الصوم مش مسلم؟ من ترك الحج مش مسلم؟ مش انتوا اللي بتقولوا أركان؟ ايه ده بقى؟ استناني بقى، هنا العلماء فرقوا ما بين الترك الجحود وترك التكاسل. فمن ترك الصلاة جحودا بها، يبقى الركن هنا معناه فين؟ ده في الاتفاق، باتفاق أهل العلم. جيت بتقول له صلي، قال لك يا راجل الصلاة دي كانت حاجة كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دلوقتي ربنا رب قلوب، من غير صلاة يعني الصلاة دي موجودة في الإسلام؟ لا لا خلاص، ده كان زمان ما بقاش فيه حاجة اسمها صلاة، خلاص انتهينا. لا يا عم، يا ربنا بيقولوا أقيموا الصلاة، ما ينفعش، ده تفسير أهل العلم. طب والناس اللي صلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم دول كلهم ما كانوش فاهمين حاجة؟ يبقى إيه ده؟ لا، في صلاة في الإسلام، ده النبي بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الصلاة عمود هذا الدين، وهكذا بقى، الصلاة نور. فتقول له الأدل وتقيم له الحجة، جحدها وقال لك، بقول لك ايه، مش داخله دماغي، جحدها. نقيم عليه الأدل، نقيم عليه الحجة، ونجيب له هيئة كبار أهل العلم عشان يقنعوا فيه، ونوديه في الأزهر ونعمل له كل حاجة تمام عشان ينتفي مانع الجهل اللي عنده، تمام، ويبقى يتحقق فيه الشروط اللي يقام عليه بها حكم الكفر. ده كده بالجحود، خلاص جحدها وقال مفيش. بعد كل ده كده يبقى ده ايه؟ ده صار كافرا، لانه جحد معلوما من الدين بالضروره الصلاه. وصلت؟ نفس الكلام بقى كده في الزكاه، نفس الكلام كده في الصيام، نفس الكلام كده في الحج، اللي هو ايه؟ يجحد وجودها، يقول لك خلاص يا عم خلصت، ما بقاش في حاجه اسمها زكاه. لذلك قاتلهم ابو بكر، لان كنا نؤديها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما وقد مات خلاص ما بقاش في شريعه الزكاه، فاعتبر هؤلاء ايه؟ مرتدين. وقاتلهم ابو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم. نفس الكلام لو واحد جه قال لك هل تعرفون هذه المعلومه، الحبيب بورقيبه اللي كان قبل زين ده، ولا مش زين خالص، المهم يعني اللي كان بن علي ده، فالحبيب بورقيبه في وقت من الاوقات قال للتوانسة مفيش صيام، وزيادة عدد عجلة الانتاج ومش هنصوم خلاص، ما فيهاش يعني، رفعنا شريعة الصيام مش هتصوموا، في الصيام. طلع في خطبة عمل كده، فأرسل إليه الشيخ ابن باز وهيئة كبار العلماء في المملكة رسالة استتابة، استتابوا، قالوا له انت بتقول لهم ما تصوموش، انت بتجحد بفريضة الصيام، انت بتتدخل في اللي مالكش فيه ليه؟ معنى الكلام يعني. فتراجع هيئة كبار العلماء هتطلع تكفره، فقالت كذا كذا كذا كذا كذا، فتراجع في ذلك وقال لهم ابدا ده انا بقصدي يعني، فلسف الموضوع وخلص المسألة. اهي دي الصورة اللي احنا بنتكلم عليها بالظبط، هي دي الصورة المثالية في الاستتابة، ان حكم التكفير ده مش بتاع كل واحد ماشي في الشارع يديه لاي واحد ويمشيه، اه انت ما بتقولش كده يبقى انت كده، لا لا لا، هذا الحكم حكم التكفير حكم قضائي. قضائي يعني ايه حكم قضائي؟ يعني ليس لأفراد الناس، لأنه في حاجة اسمها الفرق ما بين التكفير المطلق والتكفير المعين. أما المطلق فماشي، هنقول الآيات ونقول الأحاديث، هتقول ايه؟ من ترك الصلاة فقد كفر، حلو. زد وعبيد بقى، لا زيد وعبيد اهو بيجحد ولا متكاسل ولا ايه، ده موضوع بقى نجيبه كده ونقرره ونقعد نشوف المسألة دي ماشيه فين، فاهمني؟ الإشكالية الكبرى التي يقع فيها الشباب ويقع فيها كثير ممن يقع في هذا المعترك الصعب، إنه بيعمل إيه؟ إنه بيقرأ الكلام كده فبيقول له إيه؟ أركان الإسلام، فإن ترك شيئا منها قوتل، لا لقتله ولكن لإلزامه بما ترك، قوتل بس. وعمك فلان مبطل صلاة، يبقى عمك فلان كفر، ويبقى كمان يقاتل، ويبقى كله في الضياع. هي ماشية كده ايه؟ هو ده بقى، ان انت ايه بتقرأ الكلام كده وما تعرفش الضوابط بتاعته. يفهموا الكلام ده كويس لحسن فتن التكفير شغالة ايه على الاشد. احنا عايزين نعمل دورات في ذلك. انا في المعرض الكتاب السنة دي قعدت ألم الكتب الحاجات كده، جبت كتاب 3 مجلدات رسالة دكتوراه في مسائل التكفير عشان تتعمل دورة تتلخص وتتعمل دورة محترمة، لحسن كل ما بنمشي في حتة كده بنخبط في حد، كل شوية يقولون على شوية حد مكفر الدنيا كلها والمشايخ كلها وعامل كل حاجة، وبالذات بقى مع المشاكل السياسية دي والأمور دي. فمحتاجين نعيد تاني الكلام على ضوابط التكفير والمشاكل دي، ونكلم الناس يعني ايه التكفير مطلق، ويعني ايه تكفير مقيد، يعني ايه تكفير معين، والضوابط في هذا، وكلام الائمه في هذا. لانه بيجي يقرا يقول لك اه ما هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب اهو بيقول الكلام ده، ما تقراه في كلام في الجزء الفلاني وصفحه كذا و و و. فالمسائل كده بيروح هو وبيروح منزل الكلام على الواقع ده، وهو شايف ان ده هو ده، وهنا في اشكاليات. فاول حاجه بس نفرق ما بين الحاجات دي كلها واحنا ماشيين. واحد، في فرق ما بين كفر الايه المطلق والكفر والمعين. اتنين، في فرق ما بين كفر الجحود ها، وما بين او بين ترك العمل جحودا وبين ترك العمل تكاسلا. جحودا بيقول لك ما فيش، فدي ما فيهاش كلام باتفاق اهل العلم بالاجماع، من جحدها كفر. واقول لك برضو مين اللي يعمل الكلام ده، ليس خاصة الناس، لازم اهل العلم اللي يقوموا. ليه؟ انت رايح تكلمه انت اصلا ما تسواش حاجه عنده، فجاي تقول له انت كذا كذا، انت تتنطط عليا، انت مين انت، انت من امبارح اللي هتعمل لي فيها، هو كل من رباله ومش عارف ايه وعمل له ايه بقى كذا، روح في 60,000 سلامة، انت هتكفرونا في عيشتنا. ما انت ما تنفعش انت تكلمه، انك انت مش ايه بالنسبه له، مش محل ثقه. مين انت، انت اتعلمت في الازهر، انت واخد بتاع، انت معاك كذا، انت مسوي كذا، هو اي حد، انتوا بتقعدوا تقعدوا في الزوايا، وفي الزوايا خبايا. فهي المشاكل كده. فماشي، مش انت اللي هتكلمه، اهل العلم اللي يكلمه، دي شغلانة اهل العلم. المفروض ان هم بيقيموا عليه الحجة ويبينوا له، زي ما واحد نصراني بيدخل في الاسلام، فلما بيجي بيعمل ايه، بيروح يشهر اسلامه في الازهر وبيفهموه انت دلوقتي 1 2 3 4 5 نفس الكلام. فلو واحد بقى بيخرج عن دين الاسلام واحنا عايزين نبين له، نفس القصة، اهل العلم اللي بيجي يقولوا له يا ابني 1 2 3، عشان ما تبقاش المسألة كده لعوام الناس. دي واحد. طب التكاسل بقى، العلماء في التكاسل عن الصيام، التكاسل عن الزكاة، التكاسل عن الحج، محدش قال بالكفر، لكنهم اختلفوا في حكم ترك الصلاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالش في أمر الزكاة العهد الذي بيننا وبينهم الزكاة فمن تركها فقد كفر، إنما قال في الصلاة. ما قالش بين العبد وبين الكفر ترك الصيام، إنما قال في الصلاة. فجمهور العلماء، الجمهور على أن من تركها تكاسلا فسق، من تركها تكاسلا فسق. فهذا قول المالكية، وهذا قول الأحناف، وهذا قول الشافعية، وذهب الحنابلة، وعلى ذلك درجة أتباعهم كشيخ الإسلام تيمية وغيره، وابن القيم وغيره، في أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر أيضا. واستدلوا بهذه الأحاديث بظاهرها، استدل الجمهور على هذا بغيره، استدلوا بحديث معاذ في بعثه لليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يبقى رقم 1 كانت دي، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا. فقالوا الأولانية دي بها دخلوا الإسلام ولا لأ ولا ما دخلوش، ردوا على كثير من أدلة الحنابلة وأشهرها حديث تحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة، وردوا على ذلك بأشياء كثيرة، ومنها قالوا أن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والدليل. طب ما هو دلوقتي يعني اللي مش هيجي يصلي الصلاة في الجماعة أليس هناك معذور؟ واحد مريض وما جاش والنبي ما خبطش على باب كل واحد قال له أنت مريض ولا مش مريض، قال هيحرق بيوت الذين يتخلفون عن هذه الصلاة، فقال لك هيحرقها لأنهم كفروا. ما هم يلوش أنه يحرقها وهم فسقة وهم كذا، فازاي هيحرق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة؟ قال لك استناني بقى، يتخلفون عن أي صلاة؟ عن صلاة الجماعة دي. طيب ولو كان هناك مريض وما جاش، لو كان واحد معذور نايم والنبي اللي قال صلى الله عليه وسلم ليس على النائم من تفريط، يبقى كان ايه حكمه؟ واحد عاجز كبير في السن لا يستطيع، يبقى ايه حكمه؟ ازاي وما وردش انه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك الا انه نبي موحى اليه فيعلم انه هؤلاء غير ذلك فامر بهذا، فيبقى وحي من عند الله عز وجل فهم بفعله. ورد بردود تانية كمان، قال لك والناس اللي مش هتصلي معاه، لان النبي ما كانش هيروح لوحده، كان هياخد مجموعه صحابه، واحد هيصلي بالناس وهياخد النبي مجموعه ويروح بيهم. طب واللي ما صلوش دول بقى يعني دول ليه؟ ما هو الاخرين ما صلوش، فلو كانت المساله كذلك يبقى كانوا الاخرين ايه؟ يبقى يدخلوا في الحكم، والى غير ذلك. هي مساله فقهيه مش وقتها دلوقتي، لكن انا بتكلم بشكل اللي فعني هنا في درس العقيده. يبقى في فرق ما بين الترك تكاسلا، قول الجمهور في مسألة الترك التكاسل فاسق، قول الحنابلة كافر، في غير ذلك تركها تكاسلا يبقى ايه؟ يفسق بذلك لا يكفر. يبقى كلمة الأركان هنا في معنى من ترك شيئا منها، يبقى ده إذا تركها ايه؟ تركها ايه؟ جحودا على ما ذكرنا. طيب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله معناها أعتقد وأقر وأخبر بأنه لا معبود بحق إلا الله، والالتزام بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وفي تلك الشهادة وتحقيق مقتضاها فعلا البراءة من الشرك والكفر. طالما قلت كده يبقى أنا إيه؟ تبرأت من كل ما سوى ذلك، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى المنزه عن العيوب والنقائص، هو أغنى الأغنياء عن الشركاء، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. كده اتفهمت؟ وأن محمد رسول الله فيها نفي لإيه؟ إذا كان لا إله إلا الله نفي للشرك، ومحمد رسول الله قالوا نفي للبدع، لأن محمد رسول الله ومن مقتضى ذلك أن أنا أتبعه ولا أتبع أحدا ولا أقتدي بغيره صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شهادة أن محمد رسول الله معناها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله أقر وأعترف بأن الله عز وجل الرب المعبود. محمد رسول الله أقر وأخبر عن الاعتقاد بأنه رسول الله، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فالواجب أن يصدق ويطاع ويتبع. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية براءة من الغلو، لا تطروني كما أطرت الإيه؟ اليهود والنصارى أنبياءهم، كغلو النصارى في المسيح. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة براءة من التكذيب له والجفاء بحقه، براءة من البدعة في الدين، كل هذا بمقتضى محمد رسول الله. طيب إقامة الصلاة، الصلاة عبادة بدنية وهي من أعظم براهين التوحيد، وهو أول ما يحاسب عنه العبد وأول ما يكون، فإذا صلح أمرها صلح سائر أمر العبد، فالصلاة ميزان. طيب وإيتاء الزكاة عبادة مقترنة بأمر الصلاة، وهي في الأصل عبادة مالية، صح؟ طيب آدي الشهادتين والصلاة والزكاة، الشهادتين اعتقاد قلب وعمل وقول ولسان، الصلاة الشاهد الفعلي على التوحيد وبرهانه في الظاهر البدني، واحد اللي العبادة دي بالبدن، والزكاة عبادة مالية فيسمونها التوحيد المالي. يبقى في توحيد بدني بالصلاة وفي توحيد مالي بالإيه؟ بالزكاة. طب كويس، الحج بقى بإيه وبإيه؟ آه بالمال وبالبدن. الحج مشقة فيجمع بينهما، فهو جهاد بدني ومالي. طيب والصيام راح فين؟ الصيام، الصيام فيه عدة معاني. أولا عبادة إيه؟ بتقع على البدن ابتداء، لا أكل ولا شرب ولا شهوة، يبقى يقع على البدن ابتداء. والصوم فيه معنى من المعاني العالية جدا، لأنه يذكر بالله الصمد. يعني الصمد الذي لا جوف له، فالله يطعم ولا يطعم، أما نحن فنحتاج أن نطعم، وإلا اللهم اتخذ صاحبة ولا ولدا. إنما أنت تقعد بعيد عن مراتك فترة تبقى محتاج مراتك، محتاج زوجة وهكذا. طيب الدليل، يبقى احنا خدنا كده، ما هو بدني محض كالصلاة، ما هو مالي محض كالزكاة، ما هو ترك للمألوف والمحبوب الصيام، ما هو مالي وبدني وترك للمحبوب أيضا الحج. عشان كده الحج يجمع كل هذه العبادات والجهاد في سبيل الله. طيب دليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه أكبر شهادة. قال الله قل أي شيء أكبر شهادة؟ هل يمكن أن تقول عن الله شيء؟ أنا ما أجي أقول لك الله شيء، إيه يا شيخ ده؟ الله شيء؟ ينفع تقول الله شيء؟ هو الله ليس كمثل شيء، بس هل يوصف الله بكلمة شيء؟ قولوا آه ولا لا. هو ما لسه بقول الآية، قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يبقى يوصف الله بالشيء ولا لا؟ هو الذي وصف نفسه، واحنا بنقف على ما وصف نفسه به، يبقى ينفع تقول الله شيء؟ نعم، لأن الله قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وصلت؟ طيب أكبر شهادة هي شهادة لا إله إلا الله، الإخبار القاطع عن الاعتقاد الجازم في قلب العبد الشاهد بذلك أنه لا معبود بحق إلا الله، وإخلاص الدين لله والبراءة من الشرك وأهله. احنا عادين نعيد ونزيد في الكلمتين دول عشان يتحفظوا، خلاص كل شوية نقول يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الاعتقاد الجازم بمثل هذا، والبراءة من الشرك، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. خلاص وصلت؟ تمام. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسير ذلك الذي يوضح هذا قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، يشير إلى أنهي معنى دلوقتي؟ البراءة، احنا قلنا براء من الشرك. إنني براء مما تعبدون، أي لا إله، هي دي لا إله، إلا الذي فطرني، يبقى دي معناها إيه؟ إلا الله. طب كويس، طب قال لي إلا الذي فطرني؟ طب خد الملمح ده جنب الملمح ده وتحطهم مع بعض وما تنساهمش طول عمرك. في قصة سحرة فرعون لما أقيمت عليهم الآية وأسلموا، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لما تكلموا وقال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل وتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا إيه بقى؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. انت فهمت ايه؟ بيقولوا ايه اللي خلى سحرة فرعون يسلموا؟ الآية اللي شافوها؟ لا، ده سبب. ايه اللي خلاهم اسلموا؟ سيدنا موسى كان واحد معاه عصايا، وهم قالوا في بعض الروايات كانوا 10,000 ووصلوا 70,000 في بعض الروايات، وبعض الروايات قال لك 700، المهم ان شاء الله يطلعوا 700 واحد مش مشكلة. هم 700 واحد كل واحد ماسك عصا وهو واحد، رموا العصيان وهم فاهمين لعبهم، زئبق وبتاعه وبينزل على الارض الحر فيعمل حركات، ففاهمين اللعبه. فلما جاءت الحيه وانقلبت عصا موسى الى ذلك واكلت هذا السحر كله وهذه العصيان كلها كانت آية. بس خد بالك بيقولوا معنيين حلوين دي كده لطيفة قرآنية. قالوا أول شيء لأنهم استحيوا موسى فرزقهم الله الهداية لتعظيمهم أمر موسى. فين استحيوا موسى دي؟ لما قالوا له مين فينا اللي يبتدي؟ سألوه ها نرمي احنا ولا ترمي انت؟ قال فنزع فأنزل الله في قلوبهم هيبته فاستحيوا منه فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. قالوا دي بداية الهداية. بس خد بالك يهتدوا ازاي. أول شعرة اتكسفوا منه وعملوا له ايه يعني هيبة. فقالوا هذا أول الأمر. الأمر الثاني هي دي بقى انه لما حلفوا قالوا ايه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هم آمنوا علشان كل اللي حصل ان فرعون كان ماسخ الفطر دي معيشهم مستضعفهم يستضعف طائفة وأنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه فهو رعبهم. فمن أول لما تزاح الغبار عن الفطرة السليمة آمنوا. فعشان كده لما جم قال لهم أنا هعمل وأسوي فيكم قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي في إيه بقى؟ ما قالوش والذي خلقنا. عشان ربنا يقول لك هم أسلموا ليه؟ عشان رجعوا للفطرة. بس كده رجعوا للفطرة. هي نفس المعنى هنا. قال لي بقى سيدنا إبراهيم قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وما قالش إلا الذي خلقني. عشان يقول لك إيه؟ إنه الدليل الأعظم على لا إله إلا الله الفطرة. تمام كده؟ إلا الذي فطرني. عشان كده قال فإنه سيهدين فجعلها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وعشان كده ربنا حكى لنا هذا المعنى عن ذرية إبراهيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. صح كده؟ فهو ده وجعلها كلمة باقية في عقبه فجعلها الله عز وجل كذلك وصار هو أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسيدنا إبراهيم يشابه نبينا في أشياء وهو أقرب الناس شبها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الأنبياء شبها بأبيه إبراهيم. وهو إبراهيم قالوا ابن رجب بيقول وهما فقط دون سائر الناس فضلا عن الأنبياء اللذان اختصا بالخلة بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم. بص النبي رئة النبي صلى الله عليه وسلم. بص هو بيكلم حس كده ان النبي اللي بيتكلم وبيقول لهم ايه انا كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم. ما يقولش ولكن نبيكم ولكني ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهي ايه هما الاثنين المشتركين في هذا المعنى. وقالوا هذا المعنى لانهم ائمة التوحيد. وقول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونحن نباهل أهل الكتاب على ذلك. نباهل نقعد كده وهم يقعدوا ونقسم على هذا المعنى ونباهلهم عليه وأن لعنة الله تتنزل علينا إن كنا كاذبين. نباهلهم على هذا المعنى. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية دي قالوا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أشياء. أولها وأعظمها أنه اختار له من أسمائه اسمين فهو فرب العالمين الرؤوف الرحيم والنبي الأمين رؤوف الرحيم. فاختار له اسمين من أسمائه ليدلل على منقبته عنده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، القراءة الثانية من إيه؟ أنفسكم، أي أثمنكم وأغلاكم وأعلاكم، عزيز عليه ما عنتم. فهو بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه، شاق عليه أن يقع واحد في هذه الأمة في مشقة. لذلك يقول: لولا أن أشق عليكم، لولا أن أشق عليكم، لولا أن أشق عليكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. قال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتقطع نفسك عشانهم ليه؟ اللي يؤمن يؤمن، واللي ما يؤمنش عنه ما آمن، من شدة حرصه على أمة الدعوة وأمة الإجابة. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، خدوا بالكم بقى، هو ده مش معناها، ده أثرها. فهنا الشيخ بيعرف بالأثر، إن مش ده مش معناها، مش معنى لا إله، مش معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد إلا بما شرع، مش دي معناها، دي أثرها. معناها إيه؟ معناها نشهد، أي نقطع، أي نوقن، أي نشهد شهادة جازمة قاطعة يقينية، نشهد أن محمداً مرسل من عند الله بالحق رسول الله، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء. ده كده إيه؟ ده معناها، ده محمد رسول الله. محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله على فترة من الرسل، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. محمد رسول الله بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء، كل ده مقتضى محمد رسول الله. إنما بقى ده معناها، إنما أثرها لما أؤمن أنه هو محمد وأنه هو الرسول الخاتم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، يبقى مقتضى الكلام ده إيه بقى؟ أثروا إيه بقى؟ اللي هو قال علي الشيخ طاعته فيما أمر، لقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، لأنه رسول، والرسول لا يكذب، إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فلا يتقول حرف ولا كلمة. وأبلغ بلاغ، لذلك الآيات التي حملت شيئا من مراجعته، ولا أقول معاتبته، مراجعته في بعض الأمور، فلو كان الأمر بيده لأزالها. يعني قصة زواجه من زينب، ويقعد يشغب علينا: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. القصة دي لو النبي بإيده، دي حاجته الخاصة، فلو بإيده كان الكلام ده يتشال، لكنه ليس له من الأمر شيء. وهذا أدل دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه المستحيل أنه يسيب حاجة تتساب عليها كلام إن كان الأمر بيده، لكن الله أراد أن يدلل على صدقه بذلك. طيب، وتصديقه فيما أخبر واكتناب ما نهى عنه وزجر، أي ما توعد على فعله تبليغا عن ربه، لأنه لا ينهى عن شيء إلا ويكون فيه خبث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وألا يعبد إلا بما شرع، حس إيلين شرط القبول إيه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لأنه هو اللي بيبين لنا الشرع، لأن احنا دلوقتي اللي بيفرقوا ما بين الكتاب والسنة، يبقى ما يصلوش بقى، ما فيش آية في القرآن بتقول إن الصلوات خمسة بالشكل اللي احنا بنصليها دي. فين في أين آية اللي بتقول صلاة الصبح ركعتان وصلاة الظهر أربع؟ فين بقى دي؟ فين الآية اللي في القرآن بتقول كده؟ يبقى يسيب السنة بقى، إذا كان يريد السنة كذلك يبقى خلاص، فلا نفرق بين الكتاب ولا بينه وبين السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، قال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة من كتاب الله عز وجل، وفي غير ما موضع في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دليل الصيام، دليل ركنية الصيام ودليل وجوب الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرة الصيام التقوى. دليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمن جحد بمثل ذلك إن الله غني عنه وعن ماله وعن تعبه ومشقته التي يبخل بها عن الله. كده عرفنا الإيه؟ الإسلام. الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياء شعبة من الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقال: إن مما يعرف إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني مما كان يقال في الأزمان السالفة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا زاد الإيمان يبقى في حياء زائد، إذا زاد الحياء يبقى زاد، إذا قل الحياء يبقى قل الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب، ما معنى كلمة الإيمان لغة؟ الإيمان التصديق. شرعا التصديق المستلزم لقبول الأخبار. مؤمن يبقى أنا مستسلم لصدق هذا الخبر، صدق القرآن، صدق السنة، والإذعان لهذه الأحكام يصدقه العمل. قلنا الكلام واستفضنا في أنه الإيمان قول وعمل إلى غير ذلك. طيب، احنا قلنا خمس حاجات، هنا بقى لازم أشرح الأخيرة الحاجتين منهم. الإيمان خمس حاجات، إيه هما؟ تصديق بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان. شرحنا دول، لسه بقى يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. الإيمان يزيد، هات لي دليل على أن الإيمان يزيد من القرآن أو من السنة. ليزداد الذين آمنوا إيمانا، الله، يبقى الإيمان بيزداد أهو، وطالما يزداد، طيب إيه الدليل على نقصان الإيمان؟ هات لي دليل يدل على نقصان الإيمان من الكتاب أو من السنة. ما ممكن واحد يطلع يقول لك بيزيد بس ما بينقص. معتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. أنا بشرحها بطريقة تانية بقى خالص. عارف المشاية بتاعة الرياضيين لو شغالة وانت واقف يحصل لك ايه؟ تقع على ظهرك. وهم هو الإيمان كده، لو ما تحركتش تقع. الإيمان يزيد وينقص، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. فهمتوا؟ والمؤمن ينبغي أن يكون كل يوم في زيادة. لذلك قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من يومه كأمسه، فهذا مغبون خسران، يشهد هذه الخسارة يوم التغابن، عشان كده ربنا سماه كذلك، النهارده زي امبارح ما بتفرقش كتير. ومنهم من يومه خير من امسه، فذاك الذي تنزلت عليه رحمه الرحيم الرحمن، هذا مرحوم، هذا الفائز. ومنهم من يومه اسوأ من امسه، فذاك الملعون، رفعت عنه رحمه الرحيم الرحمن. فالناس كده، فلابد ان تكون في زياده. قال الله جل وعلا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس بتتقدم وفي ناس بتتأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وفي لفظ مطلق: لا يزال قوم يتأخرون من غير الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ما ينفعش تتأخر. وعجلت إليك ربي لترضى. الإيمان بيزيد، يزيد بالطاعة كما أسلفنا. ومن أسباب زيادته التلاوة القرآن، صحبة الأخيار، تذكر النعم، التفكر، زيادة الأعمال الصالحة مطلقا. وأسباب نقصانه الإعراض عن العلم وعن الذكر والجرأة على المعاصي وتسويف التوبة مخالطة الفساق وترك الواجبات إلى غير ذلك. ومن نواقضه ومبطلاته جحد معلوم من الدين بالضرورة، التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، هذا ينقض هذا الإيمان كما بينا في مسألة التكفير وما أسلفناه سابقا. الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. هات الأدلة على الكلام ده، هقول لكم هو بقى. أما الدليل على أنه قول، فقول الله تبارك وتعالى، هنجيب كل الحاجات اللي من القرآن ابتداء. قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي، قال له إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى قل إيه؟ آمنت. يبقى الإيمان إيه؟ قول. قولوا آمنا، والآية والحديث قل آمنت بالله ثم استقم. الدليل على أن الإيمان اعتقاد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن. وكلمة الإيمان ابتداء بتعني ابتداء كده لغة بتعني التصديق، إنما شرعا بيزيد فيها المعاني اللي احنا ذكرناها. طيب الدليل على أنه اعتقاد وعمل، لازم يبقى اعتقاد وعمل، ما يبقاش قول بس وما يبقاش اعتقاد بس. قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، الطاعة هي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس: أتدرون ما الإيمان؟ عارفين يعني الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ودي كلها أعمال. تمام، ما الدليل على الزيادة بقى؟ قلنا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. اللي إيه؟ بيزيدوا على طول. طب إيه الدليل على النقصان؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إيه كمان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب، يبقى بينقصوا ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل يبقى أستاذ لغاية ما تدخل في حياته امرأة، كل سنة هو طيب. ما رأيت أذهب للب الرجل، يبقى أستاذ دكتور رئيس قسم وتقول عليه مش ممكن، يعني إيه ده؟ هي واحدة كل سنة وانت طيب يحبها وبتاع مش عارفة ايه، دماغه متبقاش معاه ويتصرف تصرفات مش تصرفاته خالص، عقله رايح منه. النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم: اذهب للب الرجل الحازم من احدى كن. هتنزل المرة دي خلاص. اتقوا الله. نعم، واصلحوا ذات بينكم. اركان الايمان كام يا شباب؟ 6. هناخدها بسرعة بسرعة عشان انا عارف كده كفاية عليكم قوي، يعني ايه ناخد بالضبط في 10 دقائق، ويبقى كده وقفنا على دي ونبتدي من الاحسان وناخد الاصل الثالث بكرة ان شاء الله في عجالة، يبقى انتهينا بفضل الله عز وجل. ايه اركان الايمان 6؟ اصل في حاجات تتقالت وفي حاجات هتتقال بسرعة. الايمان بالله، خدنا بقى الكلام ده وقلناه 20 مرة فمش هنعيده تاني، يعني الاعتقاد الجازم والتصديق التام، ده انتوا خلاص بقى انه لا رب سواه ولا اله غيره. خلاص ادي الايمان بالله عرفناه، وعرفنا بذكر التوحيد الثلاث ربا الها له الاسماء الحسنى وصفات العلى. طيب الايمان بالملائكه ايه بقى؟ ما معنى الايمان بالملائكه؟ ايه اللي انت بيه تبقى امنت بالملائكه؟ 1، الايمان بوجودهم وماده خلقهم وحكمه خلقهم. موجودين؟ نعم، خلقهم الله من نور وأوجدهم الله تبارك وتعالى لعبادته ورسالتهم في ذلك. أولا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندنا آيات كتير قوي بقى في الاستدلال على هذا المعنى. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون إلى آخر ذلك من آيات بتتكلم على الملائكة وعلى خلقهم وعلى حكمة وجودهم. اثنين، أن نؤمن، ده الفت ده اسمه إيمان مجمل، وجود ملائكة مخلوقين من نور لأنه في الحديث كذلك، وحكمة خلقهم مبثوثة في القرآن، رسالاتهم التي يقومون بها. في حاجة بقى اسمها الإيمان المفصل بالملائكة، أن نؤمن بأصنافهم وبوظائفهم. يعني نؤمن أن في حملة عرش، الذين يحملون العرش، لسه الآية هي سورة غافر، الموكلون بحمل العرش عددهم قد إيه؟ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب نؤمن بأن رئيسهم وسيدهم سيد الملائكة مين؟ جبريل. ما فهناك ملائكة الوحي رئيسهم جبريل. نؤمن بأن هناك خزنة للجنة رئيسهم رضوان كما جاء في الحديث. نؤمن بأن هناك ملائكة للأرواح رئيسهم إسرافيل الذي يوكل إليه أمر الإيه؟ النفخ في البوق في الصور. وملائكة للأرزاق رئيسهم ميكائيل، وخزنة للنار رئيسهم ونادوا يا مالك مالك. الملائكة المعقبات المكلفون بحراسة الإنسان، فكل شخص موكل به أربع ملائكة، ملائكة ملكان يحرسانه بالليل وملكان يحرسانه بالنهار، يجتمع الأربعة إمتى وإمتى؟ العصر والفجر. طيب ونؤمن بأن هناك حفظ كتب يكتبون الحسنات والسيئات، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن اليسار يكتب الايه؟ السيئات. ونؤمن بأن هناك ملائكة سياحون يحضرون حلقة الذكر، يعني ممكن يكون عندنا احنا قاعدين كم واحد كده، ممكن يكون اضعاف اضعاف هؤلاء الان في المسجد هنا ملائكة، نؤمن بذلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون فيما بينهم، بفكركم بالمعاني قلناها امبارح علشان خاطر المعنى ده معنى حلو قوي، معنى جميل، تحس ان انت كده ايه صديقك على تعبيرات الشباب، ما انت مع مين؟ مع مالك. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم ان لله اوتادا، ان للمساجد اوتادا، اوتاد يعني ركن، وتد بيقوم عليه المسجد والمقصود به شخص ملازم للمسجد، تتفقدهم الملائكة وتفتقدهم الملائكة. حضرتك ما جيتش النهاردة صليت صلاة العصر، الملك اللي هو صاحبك اللي انت مش عارفه يجي يدور عليك، انت ما جيتش صليت ليه؟ تتفقدهم الملائكة اذا غابوا. وملائكة مكلفون بالارواح الذين ينفخون الارواح في الاجساد ويقبضونها عند الموت، ملك الموت، ولا دليل على ان اسمه عزرائيل، فهذه من الاسرائيليات التي لا تثبت، ما اسموش عزرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عنه قال ملك الموت، فيأتيه ملك الموت ولم يقل اسمه عزرائيل، فنؤمن بأن هناك ملك للموت. ومنهم المنكر والنكير اللذان يسألان الميت في القبر الأسئلة، أسئلة المصير، وهم طوائف كثيرة، وساداتهم ثلاثة، جبريل وإسرافيل وميكائيل. طيب خلاصة مذهب أهل السنة في الملائكة، الخلاصة الإيمان بالملائكة من ذكر الله من أسمائهم وطوائفهم تفصيلا، الإيمان بما لم يسمى الله، ما نعرفش مين هم لكن نؤمن بهم إجمالا في خلق وفي عالم اسمه عالم الملائكة، في ملائكة تسجد تحت العرش ترفع رأسها يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هكذا لا نعرف عن أسمائهم شيئا لكن نعرف أنهم خلق من خلق الله خلق من نور يعبدون الله ولا يعصونه ما أمرهم. الإيمان في مدلة النصوص على أنهم يحضرون المسلم عنده، محبتهم واحترامهم، لازم نحبهم ونحترمهم ونتأدب معهم ونأنس بهم ونتأسى بملائكيتهم في معنى لزومهم للطاعة. سؤال سريع، هل يكون المسلم المؤمن المحسن أفضل من الملائكة؟ أهل العلم يتكلمون في هذه المسألة واختلفوا فيها، لكن مذهب الحق فيها والله أعلم أو الراجح في ذلك، نعم قد يكون المؤمن أعلى منزلة عند الله من الملك، لأن الإنسان اختياري أما الملك فإجباري. الملك بيعصي الله يعصي الله ما أمره، ما عندوش اختيار، إنما المؤمن عنده اختيار يعصي أو يطيع، فإذا أطاع ولزم الطاعة كان كذلك. ولذلك هذا تفسير قول الله تبارك وتعالى إلا إبليس، لأن إبليس ربنا قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طب إيه اللي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إيه اللي دخل إبليس في الموضوع؟ إلا هنا بيسموها إلا المنقطعة، إلا هنا استثناء منقطع، ريح دماغك شيل إلا حط لكن، شيل إلا حط لكن تبقى كده معناها. يبقى إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إيه اللي دخله في الملائكة؟ لأنه إيه؟ كان عابدا لله تبارك وتعالى حتى بلغ منزلة أن يوازى بهم فدخل معهم في الأمر، لكنه أبى واستكبر فحبط كل ما صنع ولعن إلى يوم يبعثون. وهذا الخطر في المسألة، أنت ممكن تبقى عالي قوي وبعد كده عمل يوديك فين؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها، بالعام كان يعرف اسم الله الأعظم وكان مستجاب الدعوة، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فسماه الله عز وجل وضرب به مثلا إلى يوم القيامة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واحد يبقى عابد عالم مستجاب الدعوة ويوصل لكده، عارف عمل كده ليه؟ لما دخل موسى عليه السلام بسرعة، لما دخل موسى عليه السلام أرض الجبارين أراد أن يدخلها، راحوا لبلعام، بلعام ده كان من أرض الجبارين وكان يعرف أن موسى هو الكليم وأنه الرسول في هذا الزمان ونبي بني إسرائيل، فقالوا له ادعي عليهم، أنت مستجاب الدعوة وإحنا مش هنقدر عليهم، بني إسرائيل وموسى عليه السلام هيخشوا يخلصوا علينا. فقالوا لهم ويحكم إزاي، ما أقدرش أعمل كده بنبي الله، فما زالوا به حتى رشوه، راحوا جابين له شوية فلوس على شوية بتاعه، قال لهم كده يبقى أنا هخسر ديني ودنياتي. فأراد أن يدعو، فكلما أراد الدعاء على موسى تحول لسانه فدعا على نفسه ودعا عليهم، يعني يطلع يقول لهم إيه؟ اللهم عليك بالجبارين يا ابني لا هتودينا في داهية، موسى مش الجبارين، عمل كده. فقال خسرنا ما لهاش حل إلا الحيلة والمكيدة، زينوا النساء وأخرجوهم عليهم فإن القوم صفر. الجماعة دول جايين من سفر وسايبين الحريم بتوعهم وهيبقوا محتاجين حريم، هيبقوا محتاجين نساء، تعملوا ايه؟ طلعوه لهم واخليهم يغوهم. فصاروا كذلك، وبالفعل استجاب بعضهم وموسى عليه السلام ينهاهم، ولكن بني اسرائيل فوقعوا في النساء. عشان كده النبي قال ايه؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. بالعام قال لهم ايه بقى؟ قال لهم فإن زنوا بهم نكل بهم. هي دي، هو شيطان، بص بقى الشيطان قال لهم بصوا انا ما اعرفش ذنب يجيب الراجل على جدوره ويوقعه خالص زي الزنا، وخلاص طلعوا لهم النساء يزنوا فيهم، لو زنوا هلكوا، وبالفعل هلك منهم 70,000 بسبب ذلك من بني اسرائيل. شوف الإنسان ممكن يبقى إيه؟ فهكذا لما يعصي يبقى إيه؟ ولما يطيع يبقى ملك، وربما يصل إلى أعلى من ذلك، يعني منزلة عظيمة عند الله عز وجل. يبقى محبتهم واحترامهم والأدب معهم والأنس بهم وحسن التأسي والاعتقاد أنهم ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، وتنزيههم وتبرئتهم عما زعمه الكافرون أنهم إناث. طب ذكور؟ ها ذكور لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، لا يوصفون لا بذكورة ولا أنوثة. طب يتناسلون؟ لا يتناسلون ولا يتناكحون، ليس هذا ثابتا في نص شرعي أنهم يتناكحون أو يتناسلون أو يوصفون بالذكورة أو بأنوثة، هم خلق من خلق الله، ليسوا كخلقنا وليس كخلق الجن ولا كخلق الإنس، فهمنا؟ طيب، يتحقق الإيمان بهم، الإيمان بمكانتهم عند الله عز وجل وبمهامهم وبأماناتهم، والحذر من الغلو فيهم وتبرئتهم عما نسب إليهم أهل الجاهلية، والإيمان بصلتهم بنا منذ النفخ، نفخ الروح في بطن الأم، حتى ما وكل بنا من الملائكة الشهداء علينا والحفظة لنا. أدي مجمل معتقدنا في الإيمان بالملائكة. طب الإيمان بالكتب، نعتقد ونصدق ونجزم بالكتب التي أنزلها الله على رسله هداية لخلقه. حد يقول عشان تفوقوا معايا كم كتاب اللي احنا وصلنا خبره؟ عدوا معايا بقى، ايه هما؟ القرآن طبعا، خلاص، توراة والإنجيل، ايه تاني؟ الزبور، وايه كمان؟ وصحف إبراهيم. طيب هاتولي آية او آيتين من صحف إبراهيم. عندنا موضعين في القرآن مذكور فيهم أجزاء من صحف إبراهيم. لا، ما دي بيحكي عن قصة ألواح موسى. أنا بقول عايزين آيات، فقرات من صحف إبراهيم موجودة في القرآن. الأعلى، في سورة الأعلى ربنا قال ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا المعنى ده، الكلام ده، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ما أنتم بتصلوا صلاة الجمعة كل مرة ومش فاهمين كلمتين دول. إن هذا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إيه الموضع الثاني؟ سورة النجم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، في صحف إبراهيم وموسى. طب أدي معنا معلومة. طب خذوا المعلومة الثانية. طيب فيما يخص التوراة، هل التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام الألواح كتبها الله أم كتبتها الملائكة؟ لا، الألواح بالنص كده في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها الرحمن بيده، نزلت من عند الله عز وجل. الألواح دي مكتوبة من عند الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى وكل حفظها لمين؟ للأحبار. بما استحفظوا عليه، بما استحفظوا، يعني طلب من مين؟ من الأحبار والرهبان إن هم يحفظوها. أما القرآن فقال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عشان كده القرآن لم يدخله التحريف ولا التبديل. طب صحف موسى، طب صحف إبراهيم، طب الزبور لم يذكر إن هم حرفوا، بس لم يصلنا ذلك، ولم يأذن الله عز وجل بأن يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، فلم يوجد. فين الألواح دي؟ ألواح موسى دي فين؟ أين هي؟ لم يأذن الله عز وجل ولم يشأ أن تحفظ. طب اسمعوا برضو، دي مهمة قوي في موضوع الإيمان بالكتب. عندنا حديث جميل قوي بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه على إنه بيقول صلى الله عليه وسلم أوتيت مكان، بمعنى الحديث يعني مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المئين، ومحل الزبور المثاني، مش السبع، المثاني، وأوتيت المفصل. والحديث الشيخ الألباني مصححه. ايه ده بقى؟ قال لك كل اللي كان في التوراة من معاني في السبع الطوال. ايه هم السبع الطوال؟ عدهم: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ها، الأنفال والتوبة حاجة واحدة، جمعوا ما بين الأنفال والتوبة لأن الأنفال واحدة صغيرة، فقالوا الأنفال والتوبة معا، فكده يبقى السبع ليه الطوال. طب إيه المئين؟ قال لك الآيات الصور التي تعدت المئة آية، كما من أول الكهف فما فوق مثلا يعني. فقالوا الآيات دي فيها جل ما في الإنجيل. طب والمثاني؟ قال لك اللي أقل من مئة آية دي فيها كل اللي كان في الزبور. والمفصل على ترجيح الإمام النووي من أول سورة الحجرات إلى آخر المصحف إلى سورة الناس، وهناك من يقول من أول قاف لآخر الناس، ومن هناك بيقول من الصفات للناس، لكن أرجح الأقوال زي ما قلنا كده من الحجرات إلى الناس، هذا المفصل الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعتقد في الكتب إيه؟ أن الله تبارك وتعالى أنزلها على رسله لهداية الخلق، متضمنة قواعد شريعته ومهمات أحكامه تفصيلا. صحف إبراهيم، صحف موسى، التوراة، الزبور الذي أنزل على داود، الإنجيل الذي أنزل على عيسى، وختمت به القرآن. لا نعلم عدد هذه الكتب، وإنما يعلم عددها الله تبارك وتعالى. نعتقد أنها كلها كلام الله حقيقة، تكلم بها كما شاء على الوجه الذي أراد، وأنها حق وصدق، وأن ما تضمنته حق ونور وهدى، وأن نسخ الكتب الأولى أن الكتب كانت ينسخ بعضها بعضا، ولذلك وصف القرآن بأنه مهيمن عليها، مهيمن على الكتب دي كلها، لأنه الذي الكتاب الذي نسخ ما قبله فهيمن عليها جميعا. نؤمن بأن القرآن نسخ جميع الكتب السماوية وأغنى عنها جميعها، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه كله حق وصدق محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ونؤمن بأن هذه الكتب من أن التوراة والإنجيل حرفت عما نزل. خدوا بالكم من الحتة دي، عشان بعض الناس وهي بتتكلم في مقارنة الأديان أحيانا، أو بتتكلم في مهاجمة النصارى واليهود، فبيتكلموا بكلمات غير صحيحة علميا، فيجي يقول لك إيه وكتابهم المدنس، يقصد المقدس. هذا خطأ، لأنه الآن مع الجزء المحرف مدنس، لكن الجزء الغير محرف أنت حكمت على الاثنين معا، ما ينفعش، فلازم تضبطها تقول لي إيه وكلامهم المحرف المدنس، إنما ما تقوليش كتابهم، لأن الكتاب أنت بتصف به دلوقتي ما فيه من حق وباطل، لأن كلمة محرف مش معناه أنه من ألف إلى الياء محرف، في آيات في فقرات منه ونحن لا نعرفها ليست محرفة، فاهمين؟ وطبعا المتخصصين في مقارنة الأديان يعرفون ذلك جيدا. وأنا أنصحكم في هذه المسألة بقراءة كتاب مهم جدا جدا جدا جدا، ظهر قبل 3 سنوات وضجت الكنيسة بسببه، كتاب للدكتور محمد عمارة، وكان قد أنزله ملحقا بمجلة الأزهر، ملحق بمجلة الأزهر، اسمه تقرير علمي، اسمه كده تقرير علمي، ادخل على النت واكتب كلمة تقرير علمي دكتور محمد عمارة ونزل الكتاب. كتاب في غاية الأهمية، لأنه يتكلم بأدلة من كتبهم تثبت تحريف هذا الكتاب، تحريف التوراة وتحريف الإنجيل. نعم، وساعتها عملوا قضية والدنيا حصلت عليها كلام لغط كثير، لكنه كتاب رائع وماتع جدا، ضجوا به لأنه كان يعني في الهدف. الركن الرابع الإيمان بالرسل، نؤمن بإيمانا جازما وتصديقا تاما بأن الله بعث أنبياء ورسلا أرسلهم الله تبارك وتعالى لدعوة الناس إلى عبادته. يتحقق هذا الإيمان تفصيلا بأن نؤمن بمن سمى الله منهم وقص عليهم علينا نبأهم. كم واحد؟ كام المذكورين في القرآن؟ 25. حد بقى حافظ قرآن يقول لي أولا موضع في القرآن في ذكر 18 نبي في سورة إيه بس حد؟ وبعدين تبقوا تراجعوا في سورة إيه؟ لا مش في يونس، في الأنعام. من قال الأنعام؟ في الأنعام، عارفها بقى؟ ها تعرف تقولها؟ هي في الصفحة دي مش في الصفحة دي. ها أتيناها. أحسنت جايزة دي، أحسنت، فتح الله عليك، بارك الله فيك. أهو ده بقى 18 نبي، أنا قعدت أعد معاه 18 نبي ذكروا في هذا الموضع في سورة الإيه؟ في سورة الأنعام، وذكر غيرهم في مواضع شتى. بقية 25 نبي، 25 نبيا ذكروا في القرآن. من أولو العزم من الرسل؟ قالوا قولان، قبل ما تتسرعوا، قالوا قولان في ذلك، أو قالوا قولين في هذا. قول الأول أن جميع الرسل أولو عزم، والقول الثاني والذي درجوا عليه وأكثر في ذكره في كتب أهل العلم أنهم خمس: نوح عليه السلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تشملهم آية، يلا بالمرة بقى عشان تبقى تشملهم آية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى دي الخمس الأنبياء اللي هم منين؟ الأولو العزم من الرسل، فنعتقد بهذا التفصيل، نعتقد صدقهم، تصديقهم، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به إلى أممهم، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة كما ذكرنا، وأن الله تبارك وتعالى أيدهم بالآيات والمعجزات. والقاعدة بتقول، قاعدة من قواعد الاعتقاد، أو يعني مقولة من المقولات المذكورة في كتب الاعتقاد: لا نبي بغير معجزة، ولا ولي بغير كرامة. لا نبي بغير معجزة، ولا ولي بغير كرامة. فأيدهم الله عز وجل بالآيات والمعجزات الدالة. معجزة موسى عليه السلام مثلا العصا، تمام؟ معجزة عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. معجزات النبي بقى صلى الله عليه وسلم الحسية والعملية. القرآن هو المعجزة الكبرى. المعجزات الحسية كنبع الماء من بين يديه، وتكليم الشجر والحجر له صلى الله عليه وسلم، وكشق القمر له، وتسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من معجزاته بأبي هو وأمي ونفسي. نعتقد أنهم خير الأمم علما وعملا، وأبرها قلوبا، وأزكاها نفوسا، وأن الله خصهم بفضائل، وفضل بعضهم على بعض، وبرأهم من كل خلق رذيل. نعتقد أنهم معصومون، لكن العصمة هنا، قالوا معصومون من الكبائر، وقالوا معصومون من الكذب والخيانة والكتمان، معصومون من الخطأ فيما يبلغون من أمور الدين مطلقة، وما يرشدون إليه من أمور الدنيا جازمين بذلك، ومعصومون من كبائر الذنوب. أما صغائرها فقد تقع منهم، لكن لا يقرون عليها، بل ينبهون بشأنها ويوفقون للتوبة، وعلى ذلك فذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، فهم معصومون. فهمتوها دي؟ أقول تاني عشان تفهموا حاجة. لما نيجي نقول معصومين من الكبائر والصغائر، بمعنى إيه؟ أن صغائرهم تمحى، وهذا مما حاج فيه آدم موسى عليه السلام، أنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وذنب تاب الله عليك كذنب لم يكن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى ما ينفعش تكلمني على حاجة انتهت، وصلت؟ يبقى كأنها لم تكن، فهم معصومون على هذا المعنى. طب واللي يقول لك طب ما هو عملوا أشياء، سيدنا داود مذكور عنه في شأن الخطيئة كذا وشأن كذا، كل حد بقى تقول له إيه ده؟ إن تنزلا حتى وإن أخطأوا فقد رفع عنهم اسمها ووفقوا للتوبة منها، فكأنها لم تكن. يبقى معصومون من الكبائر ومن الصغائر، نحبهم ونحترمهم ونعظمهم ونعزرهم ونوقرهم، ولا نغالي في أحد منهم. ودعوتهم من أولها إلى آخرها دعوة واحدة، فكلهم دعوا إلى الإسلام عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هم يصلح أن يكون هناك منهم بعض النساء، يعني مريم كانت نبية، احنا بنقول اهو عشان دي كويس، انا بقول انه دلوقتي اتاها وحي مش كده، اتاها رسول من قبل الله تبارك وتعالى. طيب هل هذا دليل على انها نبية؟ ردوا بآية، ردوا بدليل. ها ماشي، وامه صديقة كان يأكلان الطعام، فوصفها بالصديقية ولم يوصفها بالنبوة. طب لو واحد نازع في ذلك وقال لك يا سيدي هو وصفها بالصديقية فضلا عن كونها نبية، رد بآية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يبقى إيه؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يبقى النبوة لا تكون في، يبقى البتاع اللي اسمها سجاح دي، في واحدة اسمها سجاح اتجوزت مسيلمة الكذاب وروحوا عاملين مش عارفين القصة، راحوا جايين كده وروحوا ايه اول حاجة راحوا قالوا ما فيش صلاة، هدية العرس الجماعة اللي هيعمل النهاردة هدية العرس النهاردة سجاح النبي هتتجوز النبي اللي اسمه مسيلمة الكذاب ده، اتجوزوا بعضهم فقال لك اول حاجة فرفعوا ايه ما فيش صلوات سجاح. لكن السجاح دي في النهاية لما قتل مسيلمة قتله حبشي القاتل حمزة، فلما قتله أسلمت بعد ذلك وعادت إلى صوابها سجاح. المهم يعني فهم من الإنس رجال، والإيمان المجمل بهم نؤمن ببشريتهم وأنهم مخلوقون ليس من خصائص الربوبية ولا الألوهية في شيء، بشر مش كده، إنما أنا بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وأن الله ختمهم بسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالة عامة للجن والإنس. ونعتقد أن الله كما فضلهم على عامة الناس فقد فضل بعضهم على بعض، كما قال ربنا تبارك وتعالى إيه بقى، دي مفتتح ربع، حتى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تمام، مجمل الإيمان بعد كده باليوم الآخر، خلوها البكر انا عشان حاسس بيكم، خلاص نبتدي من الايمان باليوم الاخر عشان عايز اتكلم شويه على يعني شويه ايمانيات كده في معاني اليوم الاخر، الميزان والصراط وبتاع، فنتكلم بكره عشان المعلومات ما تطرش ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. باذن الله نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص في القول والعمل، وان يجعل ما قلته وما سمعتموه حجه لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.